حديث قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحث والمزارعة. قال في الباب 16: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. كراء الأرض بالذهب والفضة يعني بالنقود، يعني الذهب والفضة كانت قول ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون يعني في إيجار الأرض أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، يعني إن يكون توقيت سنة سنة بسنة، بعد يعني يكون توقيت إيجار سنوي بكذا. طبعا كانوا يؤجرون كذلك بالزرعة على ما يخرج على الجزء ما يخرج منه. فقولوا إن أمثل يعني يكون هذا أفضل، يكون أعدل يعني. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ليث عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن خيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذا حديث رافع بن خديج. فيقول: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء اللي هي قناة الماء، يعني يكون الذي ينبت حوالين القناة صاحب الأرض، اللي بعيد عن الماء للزارع، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض كذلك يستثني، يقول الجزء من الأرض هذه لي نتاجها لي والجزء الباقي لك. فأحيانا يحصل خلاف، أحيانا يكون قريب من الماء يفسد الزرع هذا، أو تقول القطعة التي استثناها صاحب الأرض على أنها أرض خصبة وجيدة هي التي يكون إنتاجها قليل والأخرى تكون كثيرة، فيحصل خلاف بينهم. فالنبي قال: فنهى النبي عن ذلك، عن هذه الصورة من صور كراء الأرض يجوز أن يخرج منها. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ لو واحد يعني استأجر أرض مثلا مساحة معينة السنة بالدينار والدراهم، قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث، وهو من يعني أئمة التابعين: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطر. يقول إن لو الإنسان نظر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بجزء ما يخرج منها مع اشتراط صاحب الأرض يعني القطعة أو مكان الزرع، يقول لو أي إنسان يعني صاحب عقل نظر في هذا علم إن هذا ما يستقيم لما فيه من المخاطرة، لأن ما هو معروف، مو معروف يعني هذه الأرض تنتج يعني أفضل من تلك الأرض. باب: حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية. حديث النبي أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يسمعك شيء. ألا يخبر النبي عن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع وهو في الجنة، يعني الذي في يعيش في الجنة لا يمكن يشتهي الزرع، لأن الجنة هي أساسا يعني جنة تشابكت الأغصان فيها من كل فاكهة من زوجها. نعم. فقال له الله: ألست فيما شئت؟ يعني ألست فيما شئت من كل الزروع؟ ما الذي يعني ينقص العبد هناك يعني؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. يعني شهوته في أن يزرع بس حتى يرى. فربنا قال: دونك فازرع. فنزر يا آخر بذر يقول النبي فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاد. بادر الطرف يعني قبل ما يفتح عينيه، يعني قبل غمضة العين كان هذا الذي وضعه البذور التي وضعها في الأرض يعني استوت وكملت واستحصدت وانتجت، فكان كأمثال الجبال. لو زرع أرز مثلا أو قمح كأمثال الجبال. فقال الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم، دونك يعني خذ، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا نجده إلا قرشيا أو أنصاري. الأعراب يعني بادية، والأعراب والأعراب ما يحبوا الزراعة. فقال يا رسول الله والله لا تجد هذا يا قرشي يا أنصار، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا الأصحاب زرع. صباحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز نأخذ أو تأخذ من حصول تلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربت إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نفيل إلا بعد الجمعة. هذا حديث سهل بن سعد السعد رضي الله تعالى عنه، يقول يحكي عنهم وهم صغار، يقول كنا نفرح بيوم الجمعة ليش؟ مشان مجلس الصلاة أيضا، يقول من أجل أن كانت لنا عجوز، عجوز المرأة الكبيرة تسمى عجوز، فهي وصف خاص، هذا عجوز وصف خاص بالنساء لا يطلق على الرجال، ولذلك كل وصف خاص بالنساء ما يأخذ تأنيث، مثل ما تقول مرضع ما تقولش مرضع، تقول حامل لا تقول حاملة، لأن الوصف هذا يعني لا يشترك فيه رجل النساء، الوصف الذي يشترك فيه رجل النساء يقوم نميز الأنثى بتاء التأنيث، مثل كاتب وكاتبة أو شارب وشاربة، لأن هذا وصف يشترك فيه الكل. أما إذا كان وصف لا يشترك فيه إلا يعني النساء فقط لا يحتاج تاء التأنيث. العرب تخص العجز بالنساء، تقول عجوز ولا تقول عجوزة، وتقول عن الكبير شيء. ما يقال عن رجل؟ لا رجل عجوز، لا رجل عجوز لا، يعني وصف لي كما تقول رجل حامل أو ذي، لأن هذا وصف خاص بالنساء. كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، سلق معروف نوع من البقول، كنا نغرسه في أربعائنا، الأربعاء اللي هو يعني مجرى الماء، فتجعله في قدر لها، العجوز هذا من يعني من جماعته يعني، فتجعل فيه حبات من شعير، كان السلق مع يعني ما حبت الشعير. يقول لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ود، يقول حتى بدون يعني ما في شحم ولا فيه ود فيه، يعني بدون لحم بدون شيء. يقول فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. على يعني البخاري ذكر دخل باب فيما جاء في الغرس، يعني من ناحيه انه يعني خير. يعني حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يقولون ان ابا هريره يكثر والله المولى، ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه، وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخوتي من الانصار كان يشغلهم عمل اموالهم، وكنت امرأة مسكينا آل الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على به ربي، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، والذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته فيك إلى يومي هذا، والله لولا آياتان من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله سبحانه وتعالى، الرحيم. الحديث عظيم جدا وموضوعه يعني بيان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني أنه أكرمه الله تبارك وتعالى بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأذن لي لفقرة هنا فتأتي إن شاء الله وهي قوله إخوتي من الأنصار كان يشغلهم العمل في الأمر يقول أبو هريرة يقولون إن أبا هريرة يكثر. هذه المقالة كثرت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخاصة بعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأ الناس يتكلمون عليه وأنه من جملة الصحابة أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يقولون إن أبا هريرة يكثر يعني يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواد الحديث والله النور. وذلك أن الذين يقولون يكثر يعني كان فيه اتهام له بأنه يعني يتزيد فيما يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله الموعد يعني موعدي وموعد هؤلاء الذين يتكلمون بهذا عند الله تبارك وتعالى هو الذي يقضي في هذه الخصومة ويحاسب كل إنسان على يعني على عمله. قال والله الموعد. ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. يقول أبو هريرة أسلم في السنة السابعة لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات وكان هناك مهاجرون عاصروا النبي من أول الإسلام وأنصار كانوا مع النبي في كل وقته. ليش ما يحدث؟ قال لي بما هؤلاء الذين صحبوا النبي هذه الفترة اللي هي فترة طويلة لا يحدثون لما يحدث يعني أبو هريرة. تغير هذا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف من أسفل. يقول المهاجرين كان يحضر الصلاة مع النبي ولكن يقربون إلى الأسواق مع الصف كما صفقة والصف صفقة اليد اللي هي لما الإنسان يضرب يعني البائع يضرب يده بيد المشتري عند تمام البيع يقول له يعني بعتك أو كذا يقول له قبلت ويصافح بعضهم بعض بس إنها صفقة من هذا صفقة من ضربة اليد يعني. فقال كان يشبرهم هذه يعني عقد الصفقات يعني في الأسواق التجارة. وإن أخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل وموالي دول أهل فلاحة وأهل بساتين يحضرون الصلاة مع النبي ولكنهم يعني ينشغلون بسرعتهم. يقول أنا يقول كنت امرأة مسكينة ألزم رسول الله على ملء بطني يعني ما لي شيء ما عنده مثلا يسعى لأهل وبيت وعمل وأولاد وإنما ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فقط الذي يعني يناله هو فقط يعني الطعام الذي يعني على ملء بطنه من ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأحضر حين يغيبون عندما يكون هؤلاء غايبون في يعني تجاراتهم وزروعهم أنا أكون حاضرا عند النبي وأعي حين ينسوا لأن الملازم للعلم يكون أحفظ من اللي وراء مثل عمل وتجارة وزراعة فهل ينسى. يقول وأعي حين ينسوا. يقول أيضا هذه سبب. السبب الثاني قال وقال النبي يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا. قال راح أتكلم مقالة وأي واحد يبسط ثوبه وقت كلام النبي بهذه المقالة ثم يجمع هذا الثوب ويأخذه يقول لن ينسى المقالة شيئا. يقول كان علي نمرة. النمرة نوع من مثل الشملة يشتمل به الإنسان. يقول كان علي نمرة على شيء يعني يغطي الكتفين. يقول ليس علي ثوب غيرها حتى سيقول بسطها حتى قضى النبي مقالته ثم جمعتها إلى صف. فهو الذي بعثه بالحق يقسم بالذي بعثه بالحق يبعث نبيه بالحق ما نسيت من مقالته في يومها. يقول من ذلك الوقت أي مقالة يقولها النبي لا أنسى مقالته صلى الله عليه وسلم. والله يقول لولا آياتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. وهي قول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كل الآيتين هذول أنا ما كنت يعني قلت شيئا من هذا، ولكن أخاف أن أكتم علم تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم فأقع تحت يعني هذه الآية. طبعا قول النبي من يبسط ثوبه لا علاقة بين بسط الثوب والحسن، يعني لهذا لا تتكرر، يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا بسط ثوبه عند متكلم ثم أخذ ثوبه وجاء وضمه وجيه، ما في علاقة بين هذا، وإنما هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها أيضا في ذلك الوقت، فإن النبي يعني لم يكن يقول هذا في كل حديث يعني يحدث به، يعني يقول أبسط ثوبك ثم اجمعه ولا تنسى شيء، وإنما يبدو أن هذا كان في وقت معين، فوجود أبو هريرة في هذا الوقت ووجود من كان موجود هذه يعني فرصة ومناسبة وكرامة لهؤلاء اللي كانوا حاضرين، فأصبحت يعني منقبة لأبي هريرة هو بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. لو قلت كلمة أعلم فقد أعلم. نعم قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابان، أما جراب فقد بثثته فيكم، وأما الآخر فلو قلته لا قطع مني هذا الحفظ. هذا من هذه من الأحداث، هذه ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في أمور تقع المستقبل، ففي بعضها من هذه الفتن ومن هذه الأشياء يعني فيتقع. لو حدث أن هذا مثلا يعني استلاء بني أمية مثلا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي هلاك هذا الدين أو كذا على أغيلمة من قريش، فلو راح قال هذا في وقت مثلا يزيد يذبحوا، يقول أن سنة الرسول يقول هذا كان فيقتله، يقتله بني أمية في أشياء كثيرة مما كان، فليقول أنا الجراب الأول اللي هو هذا الذي نقرأه نحن الآن، هذا يعني حديث النبي في الصلاة والصوم والحج والجهاد والجيش العام هذه، يقول هذا بثثته فيه، وأما الآخر في آخر اللي هو من الفتن هذه لو قلت لو بثثته لقطع مني هذا. الكتاب الثاني والأربعون كتاب المساقاة. المساقاة المقصود المساقاة في الزراعة، يعني كذلك إن هو يعني من يستأجر لسقي الزرع في مقابل مبلغ مثلا أو شيء مما يخرج من الأرض. الأول قال باب في الشرب، وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره وفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون. لأن الإمام البخاري رحمه الله أتى بهذه الآيات في بيان أن الماء الله تبارك وتعالى يعني جعل منه الحياة لكل شيء للإنسان والحيوان وللنبات، فقال باب في الشرب وقول الله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره رفعت الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن والمزن السحر أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو نشاء أن يجعل الله تبارك وتعالى المطر النازل من السماء ملح خالص، والأجاج هو الملح حاد في البلوعة دفعت، وإذا كان أصبح بالشكل هذا خلاص انتهت الحياة على ظهر الأرض، فلولا تشكرون فهل لا شكرتم الله تبارك وتعالى أن أنزل لكم الماء العذب فرات على هذا النحو من السماء وعليه حياتكم. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال عثمان بن عفان وهو ابن عفان رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين قال النبي، هذا قاله عثمان في وقت خلافته لما حصر في بيته من هؤلاء الثوار المسلمين الذين خرجوا عليه، وحتى منعوه الشرب لما حصروه منه، ومنعوه من البئر التي هو سبلها على المسلمين. فقال النبي يعني قال النبي من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. بئر رومة بئر كان عذب الماء في المدينة، وكان بيد يهودي، وكان يبيع الماء ويغلي على المسلمين طبعاً يعني شرب. فالنبي قال من يشتريه فعلوا المسلمين هذا، طب يرفع عنه يديه، ووعد النبي يعني من اشتراه بالجنة، ويكون دلوه كدلاء المسلمين، يعني ما يبيع عليهم الماء، وإنما يكون يسبله للمسلمين وحال حالهم، مثل ما هم كل مثلا اللي بيجي على البئر مثلا كل جمع عشرة مثلا كل واحد يأخذ، إما أنا أستقي وبعدين أنت تستقي وكذا بالدور، وإما أنا أخرج يعني دلو أنت تخرج دلو هكذا، إذا كان اثنين أو ثلاثة يعني يستقون، فيكون دلو مع دلاء المسلمين ما يميز نفسه عنهم يعني. اشتراه ابن عفان رضي الله تعالى وجعله صدقة على المسلمين، فهذا فيه خير كبير، وقد يعني أخبر النبي قال وله الجنة، هذا من الأمور العظيمة. حدثنا قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سعيد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوتي بفضلي منك أحد يا رسول الله فأعطاه. هذا أيضا بيان في أن الشرب يعني يبدأ بالكبير ثم يجري الإناء على اليمين. فالنبي أوتي النبي بقدح، القدح إناء يكون أسفله أضيق من أعلى، فشرب منه يعني شرب النبي من هذا، وعن يمينه غلام، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والأشياخ عن يساره، أظن كان على يساره أبو بكر أو كبار يعني أباهي أمامي. فالنبي قال له يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ لأن هذا حقه صح، يصبح الذي على اليمين حق له، فالنبي استأذنه لأن يتنازل عن هذا الحق لمن هو أكبر منه. في هذا في بيان أمر، الأمر الأول أن اليمين أحق وإن كان أصغر، والأمر الثاني أنه يجوز للأصغر أن يتنازل للأكبر، يجوزون على اليمين أن يتنازل لغيره فيأذن له. فابن عباس قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا، فقال له أنت يعني أن يشرب بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني كرامة وتبرك بشرب النبي، قال له ما أوثر به أحد يا رسول الله فأعطاه إياه، وجاء في الحديث فتله في بين يديه، تله يعني رفعه النبي ووضعه بين يديه رضي الله تعالى. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر الذي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، فأعطي رسول الله أو هو فأعطى له أنس رسول الله القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه وعلى يساره أبو بكر وعلى يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبو بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن الأيمن. هذا إذن حديث عظيم يبين المعنى السابق من أن يعطي الأيمن، وهو حديث أنس بن مالك يقول أنه حلبت رسول الله شاة داجن، داجن هي التي تربى في البيوت والسارحة التي تربى في يعني في السرحة في البر، ودائما الشاة الداجن التي تربى في البيوت بتكون أخضر يعني حليبا من التي فكان في دار أنس، وشيب لبنها ماء، شيب يعني مزج، اللبن يكون لما يحلب يكون طبعا حار يبردونهن بانتظار التبريد أو يضعون عليه شيء من الماء البارد سيبرد. يقول شيب لبنها بماء من البئر ودها من البئر تكون في الصيف بارد التي في دار أنس. فأعطى رسول الله القدح يعني بدأ به لمكرته صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي من سكر الوادي. فقال عمر وخاف أنه يأتي الأعرابي والأعرابي طبعا حيشربه كله فقال له يا رسول الله يعني عندك أبو بكر قال أعطي أبا بكر. فالرسول أعطاه الأعرابي وقال الأيمن الأيمن ثم أيمن بعض من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء أو لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. قول الإمام البخاري إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. واحد صاحب ماء يعني حفر مثلا عين أو وأجرها تجري أو هو حاز ماء فهو أحق به حتى يروى يعني حتى يتم حاجته ثم بعد ذلك يكون يعني الفضل أهل غيره. وقال إن قال حتى هو لقول النبي لا يمنع فضل الماء. وقوله لا يمنع فضل الماء معناه لابد يكون فاضل. أما إذا كان صاحبه محتاج إليه هو عنده ما هو حازه هو تعب فيه فهو حق به حتى إذا زاد عنه بعد ذلك يعني فيه غيره. حديث أبي هريرة أن رسول الله قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. إن عندك ماء فاضل خليه يشرب وحتى لو جرى على الأرض البيضاء فإنه يخرج زرع ويخرج كلى فلا يمنع فإنما يترك يعني ليسر. ومعنى فضل الماء زائد. أما إذا كان ماء زائد يعني صاحبه حقه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. الباب الثالث باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخبز. أولا قول الإمام البخاري رحمه الله باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. واحد حفر بئر في ملكه مش مو بالبر مو بالسكة وإنما في ملكه وفي حائطه. ثم جاء مثلا إنسان سار وطاح في البئر ماشي أو حيوان جاء وعمل فيه فما أظن أنا ما يجي بقى يغرم صاحب البئر يقول أنت لأنك أنت تسببت في قتل هذا أبير. هذا ما أظن أن هذا بئر. والمفروض أن يعني من دخل إلى هذا المكان إذا كان مثلا إنسان داخل فيه أو حيوان أدخله فيه أو نحو ذلك يعني هو يراجع فما أظن لأن البئر المفروض أن تكون مكشوفة. ما اشترط أن كل واحد له بئر يعني أن يصورها وأن يحكم عليها لا فهذه بئره في أرضه. استدل طبعا بحديث أبي هريرة قول النبي المعدن جبار. معدن أي ثقل. جبار يعني ما يعني قتل من شيء فهدر هدر ولا يلزم منه يعني صاحب. والبئر جبار كذلك والعجماء جبار. العجماء اللي هي كل مثلا اللي هي الدابة زي مثلا واحد راد الثور مثلا عنده في أرضه ثم جاء واحد ومثلا عندها الثور هذا وانا اخش الثور الثور نطحه قتله ما هي شيء انت اللي تحرشت فيه يعني انت اللي جيت اليه اما اذا افلته لا يعني اذا افلته هو خرج بيده فالعجماء كذلك اذا كانت في الملك فهي جبار وقال النبي في الركاز الخمس الركاز كل ما هو مركوزه في الارض من فعل الله تبارك وتعالى امر خلقه الله او من فعل الانسان يعني يكون إنسان مثلا عنده ذهب أخفى في الأرض جرة مثلا في الأرض مثلا من ذهب أو غيره أو الركاز مثلا كل المعادن كل المعادن هذه من الركاز مستخرجها عليه الخبز زكاة 20% 20% هذه زكاة في الركاز الخبز هذه لله في تخرج إخراج الصدقة يعني نظرنا إلى كل أنواع الزكاة اللي هي فيها تكسر غير الركاز تقريبا نسبة 41.5% إلا الركاز الخبز 50% 20% فالشاهد في الحديث أن المعدن جباد معدن مثلا أي شيء ثقل حديد مثلا عندك مثلا لنفرض يعني آلة أو منزل أو نحو ذلك واحد كان صدم هو فيه طلب نفسه يعني مش انت تحرك به شيء سلب وقتل هذا الشخص نفس الموضوع مثلا انت مثلا باري مثلا بيته وكذا وكذا واحد مثلا جاء أعمى مثلا وهو جاء وصرم به فمات فجبار ما ليس على صاحب شيء فالمعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار يعني أن عجماء هذه ما يعني إنسان مثلا فحل مثلا من الإبل في حظيرته أو في كذا واحد راح له هو مثلا ما اعتدى عليه يعني هم فلته وعضه مثلا أو فعل جبار كل الذي ما يغرم صاحبه وفي الركاز الخمس باب الخصومة في البئر والقضاء فيها حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ما دار فجعل أشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذن يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له أولا قول الإمام البخاري رحمه الله باب الخصومة في البئر والقضاء فيها يعني هنا حديث كيف في خصومة كانت بين الصحابة في بئر وكيف يقضى فيها قول النبي عبد الله بن مسعود يقول قال النبي من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو عليها يعني في هذه اليمين فاجر لقي الله عليه غضبان يعني اللي يحلف في شيء عشان ياخذ مال اخيه المسلم ياخذ اليمين واليمين دائما تكون على يعني المدعى عليه عندما لا يكون عند المدعي بينة المدعي بمال في يد الغير مثلا إن جاءت شهود وأدلة وتبين أن هذا ماله يعطى بهذه الشهادة فإذا لم يأتي فيقال للمدعى عليه يمينك فإذا حلف خلاص يأخذ المال هذا إذا حلف كذب ويعلم أن هذا مال غيره يبقى اقتطع مال أخيه المسلم ما لا فيه المؤمن بيمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر. فاجر بمعنى انه يعلم انه يحلف كذبا، هذا الفجر في الخصوم في اليمين. قال النبي: لقي الله عليه غضبان، لقي الله من خيركم عليه غضبان، لانه استخدم اسمه، يعني اسم الله استخدمه علشان هذا المال الخفيف، يعني شيء عظيم جدا. كيف تستخدم اسم الله؟ لان لما يقول واحد والله خلاص يعني ما لك شيء، بحلف الله مثلا استشهدت الله وعظمته يعطى لهذا. فعند ذلك لانه يعني كان هذا يعني تعامله مع اسم الله تبارك وتعالى، فان الله يغضب عليه ويغفر له. فانزل الله: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الاشعث يقول: ما الذي خلقكم ابو عبد الرحمن؟ عن عبد الله بن مسعود قال: الايه دي نزلت فيه، انا كان لي وابن عم لي بير اختصمنا فيها. يقول: فالنبي قال لي بينته، قلت: ما عندي بين. فقال: ابن يمين. قال: خلاص احلف لك. فقال رسول الله: يحلف، اذا حلف ياخذ. فقال النبي: من حلف على يمين يخرج بها المسلم لقي الله عليه غضبان. الباب الخامس: باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال: سمعت ابا صالح يقول: سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان على فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها فخر، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قارأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. هذا حديث شديد جدا، وهو من الأحاديث التي تبين أن هناك يعني اللي يسموها يعني معاصي الخسة، معاصي هي في ذاتها قليلة لكنها تدل على خسة نفس، فهذه عقوبتها كبيرة عند الله. ثلاثة يأخذ النبي ثلاثة يعني من الأصناف والناس لا ينظر الله إليهم من القيامة، يعني نظر الرحمة، ولا يزكيهم يعني في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وهذه أشد أنواع الوعيد، فهذا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة عياذا بالله. أولهم: رجل كان على فضل ماء بالطريق، رجل في طريق المسلمين وكان عنده ماء فاضل وفائض عن حاجته، فضل ماء، ومنعه من ابن السبيل. رجل ماشي ابن سبيل ومحتاج شيء من هذا الماء ليشرب وكذا، معه حياة طبعا، فمنعه وهو غير محتاج له لأنه هو زائد عن حاجته. فهذا الله ما ينظر إليه يوم القيامة. شوف هذه يعني اللي عمله شيء قليل، ومنعه شيء قليل، ممكن منع ما لكن هذا من خسر، لأن هذا أمر يعني لست من أنت محتاجه، وينفع الآخر قد يحييه، قد يكون هذا السبب في إنقاذه. ورجل بايع إمامه اللي هي بلعة الكبرى، الإمام على المسلمين يعني، لا يبايعه إلا لدنيا، بس بيعته له للدنيا منصب لجاه لعمل، فإن أعطاه منها، أعطاه من هذه الدنيا راضية عن بيعته يعني، وإن لم يعطيه منها سخط، علما هذه الخسارة كذلك، لأن البيعة إنما هي من الأعمال العظيمة، لأنها نصرة وعقد بين السلطان وبين الرعية، وهذه لنصرة الإسلام. ليش بيبيع الإمام على أن يقول بكتاب الله وسنة النبي ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يقول لنا: نحن بايعك على أن تحكم فينا كتاب الله عز وجل. وهو يبيعهم على هذا أنهم معيننا له، ناصحون له، قائمون معه في هذا الأمر. فهو عقد من أعظم العقود، عقد على عز الإسلام ونصرته والقيام فيه بين الحاكم والمحكوم. فهذا العقد الشريف يعني يكون همه فيه الدنيا، همه فيه أنه سيوظفه وسيعطيه وسيرفعه ويطيعه. قال: الذي أعطاه منها من هذه الدنيا رضي وإن لم يعطيه من أصرفت فهذا يسقط من عند الله تبارك وتعالى. لأن البيعة كذلك على اسم الله. ورجل أقام سلعته بعد العصر، أقامها يعني عرضها، وقول النبي بعد العصر لا مفهوم له، يعني ما لهش مفهوم، لأنه أقام سلعته بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر. لكن قيل أن بعد العصر جرى مجرى يعني العادة، لأنهم كان أسواقهم لا يقيمونها إلا بعد العصر، فجرى مجرى العادة. هذا كل التأكيد، مثل كتبت بيميني، ومعروف أنها مسلّد، والطائر يطير بجناحيه، الطائر يطير بجناحيه، لكن هذا بيان تأكيد. ورجل أقام سلعته، قيل هنا بعض العلم يقول بعض العصر يعني لأن هذا وقت شريف، لكن الجريمة ما هنا يعني هذه الجريمة يعني لا يؤثر فيها الوقت، يعني الجريمة التي هي اللي هو حلف بالله كاذبة لا يؤثر فيها الوقت. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، كذب. يعني يجي واحد يشتري منه قال يبيع مرابح، فبيقول له والله الذي لا إله إلا هو يحلف بالله إننا أعطيت بها كذا وكذا، جاء واحد فصلها مني وقال لي إنها يعني مثلا بهذه بدينار، بالله الذي لا إله إلا هو، فاستغل اسمه، طبعا هيصدقه الذي يشتري منه لأنه أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. قال النبي فصدقه رجل بس واحد، قول النبي فصدقه رجل يعني رجل واحد صدقه في هذا واشترى هذا، وقد يكون ما كسب في هذا إلا دينار نحوه، لكنه نال هذه العقوبة الشديدة والعياذ بالله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أيمانهم يعني أقسامهم، حلف بالله. شكرا لكم في هذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.